الدعاء قبل الإفطار الحديث الوارد فيه فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان وجماعه ومن حسنها بمجموع طرقه وشواهده، وبلا ريب أن الحديث جاء من طرق متعددة، ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء. فالدعاء إذا دعا باعتبار أنه صائم وباعتبار أن الصائم دعوة مستجابة ويرى أن هذا خبر حسن، هذا لا إشكال فيه، ففي يعتقد أن الأخبار ضعيفة، فإذا دعا دعاء عام باعتبار حاجة للدعاء هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان يعتقد أن الأخبار ضعيفة فهو يدعو لذات الشيء فهذا فيه نظر. قلت لكن جماعة العلم يحسن الخبر بشواهده، وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته، والمحفوظ أن الرسول إذا أفطر ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الأجر إن شاء الله.